هذه الصورة هي أيضا من البدع الإلهية، لأننا لا نريد السنة. حينما نسمع أبا ذر رضي الله عنه يقول بما ألف وإنا وأبا ذر ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، لكن لا نجد في أثر من الآثار أو في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على قوم قال السلام عليكم لكل واحد منهم يعطيه السلامة. هذا بلا شك من مهجرات الأمور، قد جاء في دورك السلامة محاضرين سلاما مرة واحدة وفي دورك السلام في الاستئذان حينما يطرق الباب فالسنة هناك السلام ثلاث مرات، لأن هناك غاية أخرى وهي تنبيه كان داخل الباب بهذا الصالح من نحن في النظام الذي فيه عدد من الأشخاص فلا ينبغي أن يعطي كل شخص السلام خاصا. وأيضا يدخل ويعم الجميع بقوله السلام عليكم، ثم إن رأى أنه مما يتيسر له دون التكلف أو دون التحرر من المصافحة فعل ذلك.